الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير عبد الرب وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه، وبعد، أردت أن أتكلم عن المحطات التي ينبغي أن يمر عليها الصائم في رمضان. ذلك أننا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. وينبغي أن يمر رمضان على العبد الصالح فيغير من حاله، فلا يكون أبدا رابحا ذلك الذي مر عليه رمضان وتركه كما هو. استحيل ذلك، لأن رمضان شرع لتغيير العباد، لتوبتهم وإنابتهم، لإصلاح أعمالهم وأحوالهم. فمتى وضع فيك رمضان البصمة لذلك فقد فزت ورب الكعبة، ومتى تركك كما كنت فهذا هو الخسران المبين. لذلك ثم محطات ينبغي أن تمر عليها في تغيرك في رمضان، وأختصر ذلك فأبدأ بمحطة المحاسبة. المحاسبة عبادة، قال أهل اللغة هي مفاعلة من الحساب وهو بمعنى العد، وكأن الذي يحاسب نفسه يعد على نفسه الحسنات والسيئات، فينظر في حياة نفسه، في أعماله، في أقواله وأفعاله، ما الذي يقبله الله وما الذي يرده الله ويغضب عليه بسببه. هذه المحاسبة. ولذلك قال أهل العلم: المحاسبة سؤال العبد نفسه عن كل ما قدم في هذه الدار حتى ينجو بذلك في دار القرار. أن تسأل نفسك عن كل الذي قدمته، وتنطلق من ذلك من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين ما يغضب الله وقايا وحاجز وحد، حتى لا تتعدوا حدود الله تبارك وتعالى، وحتى لا تغافلكم انفسكم الأمارة بالسوء فتحولكم عن الغاية التي خلقكم الله عز وجل من اجلها. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. النفس تأمر بالسوء في أصلها حتى يصلحها صاحبها، تأمره بالسوء، بالشهوات، بالأهواء، بالملاهي، بالملذات، فتصرفه بذلك عن الغاية التي خلقها الله عز وجل من أجلها بالعبودية. ذلك لأنه يوهم نفسه بنفسه، أي كأنه مخلد لا يغادر، فينخدع تتوالى عليه الأيام، فينخدع مرة ثم يتعمق في الخديعة حتى يصير عبدا شهوانيا لا يرى لله في أعماله حق، كأنه خلق نفسه بنفسه، كأن سلطانه بنفسه على نفسه، كأن إمرته بنفسه على نفسه، وكأنه لم يقف بين يدي ربه ليسأله يوم القيامة. هذا عمل النفس. ولذا فقالها وجعل كتاب الله عليها قائد فأنجاها وأنجى نفسه، وقسم ملكته نفسه فحولته عن طاعة ربه حتى أهلكته في جهنم. أي الفريقين؟ قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. حسب هذه النفس الآن، إذا كان الحسن البصري لا تقل هذا، أنا بقولها عشان الكلمة دي تفضي الله عز وجل. أما هذا وشر محض وكلام متردد بين الخير والشر. صح ما يعرفش هو خير ولا شر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى لك الا نوعا واحدا، الخير المحض. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، فالصمت حينئذ النجاة. اتدرون من المفلس؟ المفلس هو الذي ياتي يوم القيامه بالصلاه وصيام وحج، فياتي وقد شتم هذا واكل مالا وسفك دما، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى اذا فنيت حسناته يا رب ستر، عمل زمانا طويلا بحسنات متقبلات لكنه مدين للغير بما اقترف من القول او الفعل، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فقط، حتى اذا فنيت حسناته اخذ من سيئاته ثم طرحت عليه من سيئاته ثم طرحت عليه ثم طرحت في النار يا رب ستر. فقال لوزيره: لقد وجدت قسوة في قلبي، فمر علي بأهل العلم والعبادة ربما يذهب ما وجدت. وكانوا في مكة، فأخذه يمر على أهل العلم والعبادة والزهد، يدخل الرجل ويخرج فيقول: أحسن إلينا، إلا أنه لم يذهب ما بقلبي، فمر علينا بغيره. فيدخل ويخرج هكذا. قال: يا أمير المؤمنين لم يبق أحد. قال: لم يبق أحد بمكة. قال: إلا الفضيل. قال: ادخل بنا على الفضيل، الفضيل بن عياض. فدخل على الفضيل فسلم عليه ثم قال: عفني. أمير المؤمنين يذهب فيقول الفضيل: وما أفعل لك؟ وهذا كتاب الله بين دفتيه فاقرأه وانظر ماذا أعد الله لمن أطاعه وماذا أعد الله لمن عصاه. فخشع هارون قال: زدني. قال: يا حسن الوجه، إن استطعت أن تقي وجهك من النار فافعل. فبكى هارون حتى أغشي عليه. هارون الذي اتهم كذبا يزورا في إعلام المطلب بأنه المحاسبة. فإذا ما أتم العبد محاسبة نفسه فينتقل إلى محطة ثانية، محطة التوبة التي أمر الله بها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ووعد بقبولها، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وفتح باب الرجاء من أجلها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا الله يغفر الذنوب جميعا، ونحن في شاك مغفرة ورحمة. هل لا أقبلنا على الله تبارك وتعالى؟ أقبلنا إقبال الموقن بعدم نقص رزق وعدم انقاص جهد لا يجر عليه سقيم. أكبر مشاكل المسلمين الآن ضعف اليقين. هو يضعف يقينه. هو يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر أن رزق المرء لا ينقص كما أن العمر لا ينقص ولا يزاد. تام موفى يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر أن يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي نفسه. رزقك تام لا ينقص، والله لن ينقص أبدا من رزقك أن تقوم بين يدي ربك المصلي حتى ولو طال الإيمان، حتى ولو ظننت أن هذا على الحقيقة ينقص من الوقت، إلا فما ظنكم برب العالمين؟ أتظن بالله عز وجل أن تصلي له، أن تذكره، أن تدعوه، أن تتصدق له، أن تتعبد له، وهو ينقصك أجرك ويطير منك؟ هل هذا ظنك بالله؟ هل هذا ظنك بربك الكريم أنك تتعبد له وهو يضيع عليك مالك؟ بل والله ما عهدنا من ربنا إلا تمام الكرم، وربنا فالحمد لله رب العالمين. نحتاج إلى زيادة في اليقين، فإذا ما أعمل العبد التوبة نقح قلبه من الشوائب، وأعمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي نادى في الناس: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. المعصوم المغفور له ذنبه يتوب الصلاة، وهذا إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. أقول